الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وقبله عنوان باب التشهد في الصلاة. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي بن راهويه. قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا جرير هو بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور بن معتمر منصور بن معتمر هذا بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت من الطبقة الثالثة عن أبي وائل شكيك بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم من الطبقة الثانية. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن اللطائف في هذا الإسناد أنه من خماسيات مصنف وله في ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم ومنها أن في قوله قال إسحاق أخبرنا إلى آخر ومعناه أن الشيوخ اختلفوا في صيغ الأداء لاختلاف كيفية تحملهم وذلك أن إسحاق أخذه عن جرير سماعا بقراءة غيره عليه ولذلك قال أخبرنا ولذا قال أخبرنا. أما زهير وعثمان فسمعا باللفظه ولذا قال حدثنا ومن أن مسلسل الكوفيين غير شيخيه زهير فنسائي ثم بغدادي وإسحاق فمروزي ومن أن في رواية تابعي عن تابعي مخضرا على قول من يقول إن منصورا من صغار التابعين والأصح أنه من تابع التابعين ومن أن الصحابي رضي الله تعالى عنه أحد السابقين للإسلام ومن كبار علماء الصحابة وقرائهم وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير محاديث وقد أخرج أحمد بن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن أبا بكر وعمر بشراه أي ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يريد عبد الله بن مسعود. شرح الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة وفي رواية العامش الآتية كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي رواية البخاري كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول السلام على الله هذا ما قوله السلام على الله في رواية قال السلام على الله من عباده السلام على فلان وفي رواية البخاري السلام على فلان وفلان قرر قال وفي رواية ابن ماجه وقوله في رواية عند ابن ماجه يعنون الملائكة والاستراج فنعد من الملائكة ما شاء الله فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا وفي رواية البخاري فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وفي لفظ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أي ما يقولونه فقال قولوا ذات يوم سمع التفت إلينا ذات يوم إن الله هو السلام لا تقول السلام على الله لماذا لأن إن الله هو السلام فإن الله هو السلام معناه أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال إذا كان هو السلام فكيف يسلم عليه فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها لماذا تقولون السلام على الله فإذا قعد أحدكم الصلاة فليقول التحيات هذا بصيغة الأمر يدل على وجوب التشهد فليقول التحيات لله أي العبادات القولية لله أي العبادات القولية لله والصلوات أي لله أيضا والصلوات لله أي العبادات البدنية لله والطيبات أي العبادات المالية لله أيضا هكذا قولوا قال هكذا تقولون يا الطيبات. ثم أيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا تسليم للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به. ولو كلمت أحدا حتى أبويك بالصلاة السلام عليكما تبطل الصلاة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله سبحانه وتعالى له خاصية أن خطابه في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولو دعا إنسانا فأجابه لا تبطل الصلاة إجابته، وهكذا خواص النبي صلى الله عليه وسلم. وبركاته قال السلام علينا، بدلا من تقول من أن تقولوا السلام على فلان السلام على فلان، قولوا السلام علينا أيها المصلين يعني الحاضرين من الإمام والمأمومين وملائكة عليهم السلام صلاة السلام، وعلى عباد الله الصالحين، والسلام على عباد الله الصالحين. فإذا قالها، وفي رواية للبخاري وفي لفظ البخاري، فإنكم إذا قلتموها أي إذا قلتم على وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، كل عبد لله صالح في السماء من الملائكة وغيرهم وفي الأرض كذلك أيضا أصابت هذه الرحمة أو هذه الدعوة، فلا تخصها ذا يعني فلا تخص أحدا بالسلام، السلام على فلان السلام على فلان لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تمام التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو أسرع أو أجمع أو أصح ما ورد في التشهد وهذا. ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم بعد ذلك يتخير الإنسان أن يدعو بعد التشهد بما شاء، وهذا يعم أن يدعو بالمأثور وبغير المأثور، لأنه قال ما شاء، إلا أنه عين عليه أن يدعو أن يستعيذ بالله من أربع، لأن في صحيح مسلم سيأتينا يقول إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يعني عذاب جهنم عذاب القبر ومن فتنة محياه ومماته من شر ما يصنع، هذه من ما يتعين، ولذلك أوجبها بعض أهل العلم كطاوس فإنه أمر ولده أن يعيد صلاته، فدل على أنها واجبة، وجمهور العلماء يرون استحباب، لكن الظاهر من صيغة الأمر يدل على وجوب. إذن هذه الأربع متعينة، وما عدا ذلك فأنت بالخيار أن تدعوها، وأولى ما تدعو به المأثور، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن ليس متعين عليك، بل إذا دعوت فأي دعاء هو مطلوب، لأنه يتخير من مسألة ما شاء. وفي رواية البخاري ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي رواية له ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، وفي رواية ثم ليتخير من الثناء ما شاء، وفي رواية النساء وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية له ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء، ومراد كلامه الدعاء بدليل الروايات السابقة. وفي مشروعية الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام ما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، وهذا يعني أي الدعاء يعني إذا أردت أن تستجاب دعوته فلا تدع بإثم ولا بقطعة رحم، يعني ما المسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم هذا شرط أي دعاء، فكيف في الصلاة؟ قال النووي رحمه الله هذا مذهبنا ومذهب جمهور، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة، وهذا يعني ما جذ به هذا المذهب، وليس لأن صلى الله يقول لهم متخير بعد من الدعاء ما قال من القرآن ولا من غيره، فقول الحنفية إنه يجب، لكن هذا عندهم ليس بعد التشهد، بعد التشهد انتهى الصلاة، إنما هم مثلا إذا دعا في السجود أو دعا بين سيدته وما إلى ذلك لا يدعو إلا بما ورد في القرآن أو السنة، لكن هذا مخالف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما شاء، قل له اللهم ارحم فلانا وفلانا دعي، لذلك لو قالوا لو قال اللهم زوجني فلانة بطل الصلاة، اللهم زوجني امرأة صالحة ما في شيء، اللهم استعان. المهم هم يعني في هذا شديدين والأحاديث خلاف ذلك. وهذا الحديث له مسائل، المسألة الأولى في أنه متفق عليه، المسألة الثانية تخريجه، والمسألة الثالثة بوائده، منها ما بيان مشروعية التشهد في الصلاة. ومنها أنه استدل بقول فليقل على وجوب التشهد خلافا لمن لم يقل بكماله. وأجاب أبو مالكية بأن التسبيح بالركوع والسجود مندوب، وقد وقع الأمر في قوله لما نزل فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم الحديث، وكذلك التشهد. لكن هذا أيضا نقول بوجوبه، هذا أيضا جاء بصيغة الأمر فنقول بوجوبه. ما الذي قال لكم ما هو مجمع عليه؟ الإجماع ليس. وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقة الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه، ولولا الإجماع على دين وجوب التسبيح بالركوع والسجود لحملنا على الوجوب. وهذا أيضا دعوة الإجماع ما يحصل. المشكلة أن هؤلاء النووي وابن منذر وابن عبد البر وكذلك أيضا يعني بعض العلماء يدعون يكثرون دعوة الإجماع، وهذه حيلة من يحتال على رد على إفهام خصمه فيه إجماع. وهذا الإجماع لو قيل له هل تثبت أن كل أحد من العلماء عرضت عليه مسألة فأقرها أو سكت عنها لن يأتي بهذا. غاية ما هنالك أن يقال لا نعلم مخالفا في المسألة، وهذا أنت لا تعلم وغيرك يعلم وما يكون مبررا. الحاصل أن دعوة الإجماع في مثل هذا خاصة فيما ثبت فيه السنة الحديث يعني ما هو صحيح. ولذلك قلنا هنا وفي دعوة هذا الإجماع نظر، فإن الإمام أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضا وهو الحق. ففي رواية النسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخاتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا هذا هو التحيات إلى آخره. ولذلك نقول إنه الوجوب والواجب. ومن أنه استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف واللام يعم لقوله أولا عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، جمع هذا عباد الله الصالحين. ثم قال أصابت كل عبد صالحين، فدل على أن الجمع المحلى بأل من صيغ العموم، لأنه فسره بقول كل عبد دل على العموم. وهذه مسألة فيها خلاف الأصول وهذا هو الراجح. ومنها استدل به ومنها أنه استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، يعني الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا بدأت بالنفس بنفسك ومعك. وفي جامع الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله صحيح مسلم. ومن قول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي بدأ بنفسه، وقول إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي. إذن من المستحب أو من السنة إذا دعوت فابدأ بنفسك، أولا بنفسك ثم بعد ذلك بمن تريد أن تدعو له أو تعمم. ومنها ما قاله مدقق العيد رحمه الله في قوله أصابت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مثاب الفقهاء خلافا لمن توقف بذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا إلى آخر ما قاله. قال رحمه الله تعالى فوائد كثيرة. والمسألة الرابعة في ذكر اختلاف صيغ التشهد، تشهد ابن مسعود، تشهد جابر، تشهد ابن عمر وكثير، والكلام عليها ومناطقها تشهد عائشة. قال وكلها كلام في الأسانيد لها كلام بيّنه ضعيف. قال مسألة خامسة في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف في التشهد هل واجب أم سنة. فقال الشافعي رحمه الله طائفة التشهد الأول سنة والآخر واجب، وقال جمهور المحدثين هما واجبان، الراجح كلاهما واجبان. ولخص في الأخير أرجح الأقوال عندي قول من قال بوجوب التشهدين جميعا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أهلكم للصلاة فليقول التحيات، جلس جلس الأول والثاني، وأمره وأمره للوجوب. فأما الأول فإن تركه نسيانا جبر. هذا هو الذي فصل في الشافعي وغيره، قالوا إن التشهد الأول تركه النبي صلى الله عليه وسلم فجبره بالسجود، فدل على أنه ليس واجبا. لو كان واجبا لما يلا نقول أنه واجب، لكنه اختلف حكمه. فثبت عن الشارع أن التشهد الأول يجبر سهوا، إذا كان سهوا يجبر بالسجود، وهذا يعني أمر يخص كل منهما بسيدتي السهو، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، وإن ترك عمدا أعاد الصلاة للأمر المذكور. وأما التشهد الأخير فلا يجب للسجود بل تجب إعادته مطلقة لظاهر الأمر المذكور، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. لكن قول آخر الإمام أحمد يقول إيه وجوب اثنين. قال هذا قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله ما ملخصه التشهد الأخير والجلوس له من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم قول التحيات وأمره يقتضي الوجوب ولفعله صلى الله عليه وسلم ودوامه عليه. ولحديث مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد صغى صحابي من أهل اللسان وأعلموا بمقاصد الشريعة يقول المسعود قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن دل على ماذا؟ على أن التشهد فرض، يعني هذا من الراوي الحديث نفسه السلام على الله قبل عباده آخر رواه النسائي بإسناد صحيح، فقد دل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. والحاصل أن التشهدين واجبان لا تتم الصلاة إلا بهما، إلا أن الأول إذا ترك سهوا يجبر للسجود لماذا؟ بثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف الثاني فتبصر. إذن نقول التشهدان واجبان كلاهما، إلا أن التشهد الأول خفف بأن من تركه سهوا يجبره بسجود بسيدتي السهو، وأما الثاني فلا. فأما اختلافهم في ركنية وسنية هذا يعود إلى الاصطلاح، وأما من حيث الدليل فكلاهما واحد، إلا أن هذا خفف وهذا لم يخفف. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في اختيار ألفاظ التشهد، هذه مسألة عجيبة يعني لدى المذاهب. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد ينجي، ولا زعم حشاهم أن كلامهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل أصرحوا أننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا صرح الأئمة الأربعة كلهم، قالوا إذا خالف قولنا الحديث الصحيح فاضربوا بقولنا أرض الحيض وتمسكوا وخذوا بالحديث، هذه وصيتهم. لكن مذاهب المقلدون عجائب، ويقول في قوله الآخر الصنعاني يعني وأقبحهما يعني وأقبحهما سمعته وأنكاه للقلب الموفق للزهد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساور والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ويجفوه من كان يهواه عن أمره، يعني ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجم ويرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال الرسول محمد، وهل غيره بالله في الشرع من يهدي؟ ما في غير محمد، الله أكبر. لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا يوم انفرادية في لحدي، يكفيني السنة. ما يسأل أين مذهبك، مالك أنت ولا الشافعي، ما ورد هذا، إنما يسأل إيش من نبيك، ما الذي أرسل إليكم، ما كتابك، وما كذا، من ربك، هذا هو السؤال. أما تقول مالك حنبلي ما في، فإذا يقول إيه لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا يوم انفرادية في لحدي. هذا المذاهب من عجائب ما ورد، هؤلاء الأئمة الأربعة إنما وضعوا مذاهبهم أو بحثوا في هذه المذاهب إعانة للقاصرين أو للجهال أو لعوام الناس في فهم مقاصد الشريعة في فهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن هذا دين يدان الله به، ما فعلوا هذا ولا فعلوا ولا تكلموا بهذا، وإنما إعانة كذا. وكل من ثبتت له السنة فينبغي أن يقرأ. فإذا سألت الحنفية وقل له اقرأ حديث ابن عباس تحيات مباركة تقول هذا للشافعي ما عندنا، أليس هذا قاله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قيل الحنبلي والحنفي سئل عن هذا يقول لا، وإذا قيل الشافعي اقرأ حديث التشهد يقول هذا للحنفي ما عنده ولا حنبلي ما عندنا هذا. وإذا كل ما بالي مذاهب متمسكون بطرف منه، ولا ينبغي مثل هذا. ينبغي للمسلم أن يحيي السنة كل ما صح من ألفاظ التشهد تستعمله في أوقات مختلفة. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى إنه قال أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، هذا مع أن مذهبه تشهد ابن عباس، وإنما اخترت تشهد ابن عباس لموافقتها لفظ القرآن التحيات المباركات الطيبات تحية من عند الله مباركة طيبة، فلما وافقت لفظ القرآن عجبتني. هذا هو سبب الشافعي، مع أنه اعترف أصح وأقوى حديث ورد في التشهد هو تشهد ابن مسعود وليس الحنفية فقط، الحنفية متمسكون به كذا الحنبلي. الحاصل من هذا الحث على إحياء السنة ومتابعتها، فإذا صح بكتب السنة بكتب الستة البخاري ومسلم وغيرهما أي صيغة من صيغ الأذكار سواء في التشهد أو في الاستفتاح أو في الدعوات أو ما إلى ذلك ينبغي أن يعمل به ولو في بعض الأحيان. لا ينبغي أن تتقيد ولا تعرف غير ولا تلتفت كدعوات الاستفتاح كثيرة، ومع ذلك كل مذهب متمسك بنوع منها دائما حنفي والحنبلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك لا يخرج عن هذا، وهو حديث ضعيف اللهم استعان. والأحاديث الصحيحة التي صحت الصحيحين ما يلتفتون إليها، هذا ينبغي أن نحثكم على متابعة السنة وعدم التقليد. المذاهب لا بد منها، المذاهب ضرورة الأمة، لأن عامة الناس ما يستطيعون أن يصيروا إلى الحق أو إلى معرفة الحق بأنفسهم، فإذا التمسك بمذهب من المذاهب على متعين على العالم، لكن لا يعني ذلك أنه يموت عليه يتموت أو يتماوت عليه، إنما المراد إيش؟ فيما لا يفهمه ولا ما يستطيع أو لم يصل إليه حديث هو مذهبه تمسك به، فإذا قيل له صح لدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا بخلاف المذهب يتمسك بالحديث، هذا هو التقليد، تقليد إيه؟ تقليد البصير وليس تقليد الأعمى. الحاصل أنه اختلف الفقهاء في المختار، لكن اختلاف الفقهاء المختار معنى ذلك لا يعنون أن يكتفوا بذلك، إنما نفضل هذا على هذا، يعني في أغلب الأوقات نعمل بهذا ونحيي السنة أيضا بغيره، لكن هذا لا يعني هجرهم بغيره، بخلاف المقلدين فإنهم يهجرون سائر ما لم يصح عند إمامهم اللهم استعان. قال في المختار من ألفاظ التشهد ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى إلى اختيار تشهد ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب لأنه أصح ما روي في التشهد. قال الإمام الترمذي رحمه الله أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ثم أخرج عن معمر عن خصيب أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له إن الناس قد اختلوا في التشهد، فقال عليك بتشهد ابن مسعود. مثل هذه الرؤيا أو يعني مثل هذه الرؤيا تعتبر يعني يستأنس بها وليست التشريع، خلاف ما يزعمه بعض المتزهدين أو متعبدين الذين يرون نفس الله عليه وسلم في المنام ويقولون ويرون ويأخذون من التشريعات الجديدة، هذا ضلال مبين، ولا ينبغي لشخص أن يعتمد على المنامات. المنام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق إذا رآه على ما هو صفته صلى الله عليه وسلم، فهذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان فقد رأى في رواية فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فإذا كان على حقيقته فإنه رؤيا، لكن إذا كان على غير ذلك يكون على غير صفته التي هو عليها في كتب السير مثلا، فهذه تقبل لتأويل رؤيا تأويلية. وأما إذا رآه بصفته التي ثبت في السنة فهذه رؤيا حق، هو رآه حقا ولا يتمثل الشيطان فيه، لكن لا يعني ذلك أن يستفيد منه شرعا جديدا، إنما إذا كان هناك تأييد للشرع الثابت المستمر مثل هذا قال اختلفت علي ماذا، قال له عليك بكذا، مثل هذا استأنس به استأنس به. أما أن يكون شرعا جديدا يعني ليش أنه لقنني الطريقة الفلانية ويقول من تمسك بها فإنه يدخل الجنة وإن كذا، هذه كلها ليس لها صلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلن يأتي بعد ذلك. وهذا يعني دعوة مثل هذه الدعوة التي لم تثبت السنة، إذا ادعى الشخص فقد ادعى فحاش القول، والله يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الفحشاء هو القبيح الذي جاوز الحد كل شيء من الأقوال والأفعال أو الفحشاء. فإذا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت في السنة فقد ادعى لي الفحشاء، قل إن الله لا يأمر الفحشاء أتقولون على الله، يعني مثل هذه الأشياء لا يجوز بها. وقد حكيت لكم حكاية أن شخصا رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب إلى فلان اللي مكان فلاني وهناك تجد كنزا فخذه ولا تخرج ولا وليس عليك خمسه. فلما ذهب وبحث فيه وجده كما قال له وما شاء الله أخذه، لكن أشكل عليه هذا فذهب إلى عليم واستفتاه وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ودلني على كذا ووجدت كما قال، وقال لي ليس عليك خمسه. قال لا، رؤياك حق ولكن آخر الكلام خطأ، يعني هذه رؤيا منامية أصبت بعضا وأخطأت في البعض. لماذا؟ هذه اللي رأيت ووجدت الكنز طيب، لكن عدم وجود الخمس هذا ينافي قوله الذي قال في حياته يقظة دون منام وفرز هذه الخمس، إذن يجب عليك أن تخرجه. هذا هو، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدت أنه رأيته استبشر به طرح هذا. لكن إذا كان هناك شيء زائد على الدين من التشريع من الأذكار والدعوات والأمور هذه كل هذا خطأ، الأول صواب وهذا خطأ، التبس عليك لأن حالة النوم ليس حالة ضبط فاختل عليك. فإذا عليك بالسنة ومت عليها التي ثبت لديك بالقذف اليقظة هو الذي تأخذه. الحاصل الشاهد من هذا أن هذا الرجل قال إنه ثبتت علي الأقوال هذا يختار التشهد فلان، قال عليك بهذا، وهذا يستأنس لماذا؟ لأن أصح ما ورد هو تشهد المسعود، فقال له أكثر من هذا معناه غالبا اتخذ هذا. قال وأخرج الطبراني في معجم عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال ما سمعت في التشهد أحسن من حديث مسعود ذلك أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا تعقب هذا لأنه لا يصح أن يكون مرجحا لأن غيره كذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينه وبين غيره فيه، فتأمل. وهذا الحاصل في آخره نلخصه، عندي أرجح الأقوال قول من قال باختيار تشهد بن مسعود رضي الله عنه مع جواز غيره مما صح من صيغ التشهد كتشهد بن عباس وتشهد عمر وغيرهم ما سبق تصحيحه، وهذا هو الذي رجعه الإمام ابن منذر رحمه الله تعالى. قال حيث قال ما حاصله فأي تشهد تشهد بمصلي ما ذكرناه فصلاة مجزئة، والذي آخذ به التشهد الذي بدأت به يعني تشهد بن مسعود رضي الله عنه انتهى. والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأي نوع من أنواع التشهدات مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأفضل أن يتشهد المتفق عليه وهو تشهد مسعود رضي الله عنه ما ذكرهم، وجود ترجيحات الله تعالى له. الله تعالى أعلم الصواب إلى مرجعه والمآب. مسألة في إخفاء التشهد، تنبه السنة في التشهد الإخفاء، ولما روى أبو داود والترمذي بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد، وقال حسن غريب وصحاب الحاكم. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية في التشهد لا تجهر لصلاتك ولا تخافت بها، يعني من أسبابها، وإلا فنزلت في القراءة في الصلاة أيضا وفي صحيح مسلم وغيره. وبسند متفق قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنس وابن بشار محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر، ثم يتخير من مسألة ما شاء. وهذه الرواية رواية شعبة هذه التي أحالها مصنف على رواية جرير ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى المسلم، فقال حدثنا محمد بن جعفر إلى آخره. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد هو يقال اسمه في نسخة حدثنا عبد الحميد بن حميد يقال اسمه عبد الحميد وعبد لقب عبد الحميد بن حميد، وفي برنامج الحديث ترجموه بهذا، فلو فتحته بعبد بن حميد ما يأتيك يأتيك إذا كتبت عبد الحميد. قال حدثنا حسين الجعفي حسين وعلي الجعفي هذا هو المقرئ الزاهد، حكينا حكايته أنه كان ما يحدث فرأى كأن قيامة قامت هو هذا. قال عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة أبو الصلت كوفي ثقة سني ثبت سني من الطبقة السابعة، هذه يعني من الغريب مثلا في ترجمة قدامة زائدة يقولون ثقة ثبت سني. لماذا؟ لأن الكوفة بلد متهم بلد التشيع، كثير من أهل الكوفة متشيع، فقال هذا بريء من هذا، هذا بريء ما أطعينا، مع أن أحاديثهم مقبولة، لكن ما يستحسنون رأيهم في هذا لأنهم يتشيعون، وإن كان تشيعا خفيفا لكنه لا يحبه. وقال عن منصور بن معتمر بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في مثل حديثهما أي مثل حديث جرير وشعبة، وذكر في الحديث وذكر فاعل ذكر الضمير زائدة، أي ذكر زائدة في حديث عن منصور قوله ماذا، ثم ليتخير بعد من مسألة ما شاء أو قال ما أحب. هذه تنبيه رواية زائدة التي أحلها المصنف رحمه الله تعالى على رواية جرير ومنصور، ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا أبو سعيد إلى آخره. ورسالة متصف على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النيسابوري ريحانة نيسابور قال حدثنا أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير للطبقة التاسعة قال من كبار التاسعة قال عن الأعمش سليمان عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند رسول كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، أي حدث إيش أن حديث الأعمش مثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعض من الدعاء زاد هذا. ورواية الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد أيضا وقال حدثنا أبو معاوية إلى آخره. والسند المتصل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وتقدم قريبا أخوه عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو لقب أبي دكين هذا، واسمه اسم أبيه الفضل عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الكوفي الأحول ثقة ثبت من التاسعة، هو قاله فضل دكين ودكين لقب أبيه، واسم أبيه عمرو بن حماد. قال حدثنا سيف بن سليمان، سيف بن سليمان ويقال أبي سليمان المخزومي مولاهم أبو سليمان المكي، سكن البصرة أخيرا ثقة ثبت الرومية بالقدر من الطبقة السابعة. أهل البصرة بالقدر، وأهل الكوفة بالتشيع، وأهل الشام بالنصب، متهمون أبدا يعني، اللهم استعان. قال وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. تنبي قوله حدثنا سيف بن سليمان هكذا هو في بعض النسخ، ووقع في كثير منها سيف بن أبي سليمان بزيادة أبي، وهو الذي وقع عند أبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما. وقال قاضي عياض رحمه الله وقوله في سند هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان سمعت مجاهدا كذا قال أبو نعيم سيف بن أبي سليمان، وتابعه بن مبارك وأبو عاصم، وقال وكيع سيف أبو سليمان، وقال قطان وغير سيف بن سليمان، وذكر الأقوال الثلاثة البخاري في تاريخه الكبير وهو مكي مولى بني مخزوم انتهى. إذن معنى ذلك سيف بن سليمان وسيف أبو سليمان كنيته، وسيف ابن أبي سليمان أيضا، يعني كله يكون له ثلاثة. والحاصل أنه قوله سيف بن سليمان وسيف بن أبي سليمان ويكنى أبا سليمان، فتنبه. قال سيف بن سليمان قال حدثني قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة. عبد الله بن صخبرة هذا مشهور بكنيته وهو أبو معمر، غالبا يأتي بكنيته حدثنا أبو معمر. وعبد الله بن صخبرة عبد الله بن صخبرة الأزدي من أهل الشنؤة أبو عمرو الكوفي ثقة من الثانية، تقدم في شرح مقدمة. قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، أي اعتنى بتعليمه إياي كما كتعليك عنايته بتعليم القرآن، واقتص الحديث بمثل حديث مقتص. قال واقتص الحديث الضمير في اقتص هذا بين كفي جملة في محل نصب. وقوله واقتص التشهد بمثل مقتص هذا مشكل، لأن الظاهر واقتص التشهد بمثل مقتص هذا مشكل، لأن الظاهرة أن فاعل اقتص ضمير عبد الله بن سخبرة الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون الظاهر أن يقول بمثل ما اقتص بالإفراد ليكون الضمير راجعا لأبي وائل الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، لأنه الذي تحال عليه رواية سخبرة وضمير اقتص فذلك، ويحتمل أن يكون ضمير الجماعة للرواة الذين رووا التشهد عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال: فقد رواه عنه أبو وائل والأسود بن يزيد وأبو الأحوص أو بن مالك النضلة وعلقمة بن قيس وغيرهم الله تعالى عنه. وهذه الرواية رواية عبد الله بن السخبرة التي أحالها مصنف ساقها البخاري رحمه الله في الصحيح، فقال: حدثنا أبو نعيم إلى آخره، والإمام أحمد كذلك. وفي السند المطلق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا ليث بن سعد قال: وحدثنا محمد روح بن رمح بن مهاجر. هذا التجيبي مولاه المصري ثقة ثبت الطبقة العاشرة. قال: أخبرنا الليث بن سعد هو ليث الأول عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاه المكي صدوق مدلس بن الرابعة عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت فقيه فاضل من الثالثة. وعن طاوس طاوس بن كيسان الحميري. وعن طاوس هذا قول عن طاوس يعطف على ماذا؟ على وعن طاوس ماذا؟ عن ابن عباس. هناك أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعن طاوس أيضا الليث بن ايش اسمه هذا أبو الزبير يروي عن سعيد بن جبير وعن طاوس كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عن سعيد بن جبير وعن طاوس كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذه صيغة عبد الله بن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن. هذه تشهد ابن مسعود في نهايتها: محمد رسول الله، هذا هو الأرجح. وفي رواية النسائي: كتشهد ابن مسعود قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن مشهور في رواية في حديث ابن عباس أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بهذا اللفظ. قال: وهذا الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه البخاري. والسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم قال: حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي، هذا ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد. عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي ثقة من السابعة، وهذا أول ما حد ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: حدثني أبو الزبير عن طاوس مفردا، يعني هناك كان أبو الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاوس. عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. السورة من القرآن، فهذا نفس الرواية الأولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزل مكة، ثقة المصنف كان لا يتراجع عما كتبه لشدة وثوقه به، كان شديدا لعناية بما كتبه، فإذا ردوا عليه حفظه يرجع إلى الكتاب، فإذا كان الكتاب وافقه ما يتراجع لشدة وثوقه به. قال: وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجعدري. أبو كامل هذا فضيل بن حسين ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل. قالوا: حدثنا أبو عوانة قالوا: أي هؤلاء الأربعة وهم سعيد قتيبة أبو كامل محمد بن عبد الله الأموي، هؤلاء قالوا حدثنا أربعهم عن أبو عوانة والضحم وعبد الله عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي. عن حطان بن عبد الله الرقاشي يونس بن جبير هذا أبو غلاب البصري ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. حطان بن عبد الله الرقاشي، الرقاشي بتخفيض القاف وليس رقاشي، الرقاشي هذا حطان بكسر الحاء البصري ثقة من الثانية، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال ماذا؟ حدثنا قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول حطان ابن عبد الله الرقاشي، رقاش نسبة إلى رقاش بنت قيس بن ثعلبة امرأة كثر أولادها فنسبوا إليها. قال صليت مع يونس الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس صلاة فلما كان عند القعدة القعدة هذه مرة القعود معنى القعود قال رجل من القوم وفي رواية النسائي دخل رجل من القوم أي في الصلاة والظاهر أنه كان مسبوقا فلحقهم بالقعدة ولأبي داود فلما جلس في آخر الصلاة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة كلام فاضي يعني أقرت الزكاة الصلاة بالبر أي قرنت بهما وأقرت معهما وصارت جميع مأمورا به هذا لا صلة له بالصلاة بس كلام تكلم به هكذا يعني معناه أنه ما يعرف ماذا يقول في الصلاة ولذلك غضب أبو موسى بهذا. قال حطان رحمه الله فلما قضى أبو موسى الأشعري الصلاة وانتهى وسلم منها وسلم انصرف رجع إلى الناس وأقبل عليهم وفي رواية النسائي فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة فقال أبو موسى للقوم منكرا علم هذا الكلام أيكم القائل كلمة كذا وكذا أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال هذا من إطلاق الكلمة على الجملة وكلمة بها كلام قد وأن يقول المالي هذا في اصطلاح اللغة في اللغة وليس في اصطلاح النحويين ولذلك قالوا هذا الشطر من عيوب الألفية التي ما وجد لها شفاء أو دواء قالوا أجاب من أجاب ولكن ما سجد لأن أول كلام يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقيم وأضافه بالضمير للنحاتي وقال كلام النحاتي ثم قال وكلمة بها كلام قروام عند النحات وما قاله أحد أبدا وبعضهم أجاب بأحسن من هذا قال كلمة نعم وبلى أحرف الجواب تكون كلمة وتكون بمعنى الجملة وهذا أقرب ما يكون على كل عالم ابن مالك ما يريد هذا إنما يريد أن الكلمة تطلق في اللغة على الجملة بقوله تعالى قال رب ارجعون كلا إنها كلمة جملة وذلك كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة الإخلاص جملة هي. قال فأرن القوم أي سكتوا خافوا أن يعنفهم فأرم القوم فقال ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم سكتوا فقال عند ذلك إلى من يأنس به وحطان تلميذه وخصص به فقال لعلك أنت قلت لعلك يا حطان قلتها ولعل أبا موسى خص حطانا بهذا الخطاب إذلالا عليه حيث كان يلازمه ولذا قال حطان وقد رهبت أن تبقى عني بها أول ما أنكرت توقعت أنك ستوبخني بسببها يعني معناه أنه ذلك كان ملازم له حيث أنه توقع لما قال ذلك الرجل ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة أن أبا موسى سيواجه الناس بالتوبيخ والإنكار عليهم بذلك وأنه سيبدأ بمن هو أقرب إليه وألزم له تنبيها لغيره ممن جهل حكم وسترا عليه لئلا يخجل الله تعالى ما بعد ذلك ما ناقش يعني قال ما قلتها أي لست أنا المتكلم بهذه الكلمة ولقد رهبت أي خشيت أي خفت أن تبكى عيني بها معناه أن تبكتني وتوبخني بها أن تبكى عيني فقال الرجل ما قال قلتها وعند ذلك اشتد الأمر بحيث بدأ بهذا فقال الرجل عند ذلك اضطر أن يعترف قال يا أبا موسى أنا الذي قلتها خلي حطان الولد هذا خليه فقال الرجل قال أنا قلتها ولم أريد بها إلا الخير ليس لعيبا في الصلاة إنما هو لم أتكلم بها للعيب واللوز الصلاة وإنما قلتها لإرادة الخير والذكر بها فقال أبو موسى أما تعلمون كأن الرجل لما فقد ما يدعو به ولم يحفظ الدعاء في التشهد أراد أن يتكلم كلاما مسلم يعني أكرت الصلاة بالبر والزكاة بدلا من أن يسكت في التشهد يتكلم هذا كلام خير ما في معنى فقلت مريد بها الخير تكلمت هذا الكلام لأني لا أعلم السنة فعند ذلك أراد أبو موسى أن يعلمهم فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم هذا تعليم يعني مفصل إذا أردتم الصلاة فأقيموا صفوفكم أولا يعني إقامة الصفوف، ثم ليؤمكم أحدكم ثم ماذا؟ فإذا كبر فكبروا الإمام، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي مع قوله آمين، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. وإذا قال آمين فقولوا آمين، وإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام. فإذا غير مغضوب عليهم ما يقول الآن خلاف السنة في المساجد. إذا قال الإمام للضالين مسجد رجى كثيرا آمين كلهم، هذا خلاف السنة تمام. السنة أن ينتظروا حتى يؤمن الإمام ويؤمن معه، لأن الملائكة تؤمن متى؟ إذا أمن الإمام. فإذا أمن الإمام تؤمن الملائكة، فإذا أمنت مع الملائكة قبلت دعوتك، يعني استجاب لكم إيه؟ فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فإذا هذا فضل عظيم. فإذا سبقوا الإمام بالتأمين فقد حرموا هذا الخير، خالفوا السنة وحرموا هذا الخير. ينبغي أن يكون مع الإمام، وينبغي الإمام أيضا أن لا يتأخر كثيرا، من بعض الأئمة من يؤخر يعني كذا، وينبغي أن يبادر حتى يتلافى هذا الخطأ. فقولوا آمين، إذن ماذا؟ يجيبكم الله، يجيبكم الله من الإجابة، يجيبكم الله. هذا إيه؟ كما قال وهو مجزوم بالطلب قوله كما قال في الخلاصة، وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء فالأصيل، أي يستجيب الله تعالى دعاءكم، وهذا في حق عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. وقال فإن الإمام الفاء للتعليل يركع قبلكم ويرفع قبلكم، هذا النص الصريح، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. إذن الواجب على المأموم ألا يسبق الإمام، وهذا مفروغ عنه، هذا صلاة ما تصح. والثاني ألا يقارنه في الطلوع والنزول، لأن بعض الناس ما شاء الله معه كأنه مسمر بالمسمار يتحرك بحركته، هذا خلاف السنة، وينبغي هذا مثل هذا ناصية بيد الشيطان، يقول له ارفع اركع ارفع اركع قم معه لا لا تقدم لا تقدم، هذا من عمل الشيطان. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، الإمام يركع، فإذا اطمأن الإمام فأنت تركع بعده، فإذا قال سمع الله لمن حمده أنت راكع، فإذا اطمأن معتدلا فارفع، وإذا قال الله أكبر ونزل لسه أن تكون بالفوق تنتظر. فإذا رأيت وضع جبهته عند ذلك انسي، وهذا يركع قبلكم يرفع، يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب كيف يبتلون. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى في الصحيحين يقول كنا إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني مو ينزل حتى هز الكتف مثل ظهره حتى نراه ساجدا. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع جماعته الشريفة على الأرض عند ذلك نهتز للنزول، هذه الصلاة. الصلاة إذا صليت على السنة على وجه السنة تعلمون فوائدها التي تعود عليك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلي معنا لعل صلاته معنا تنهى عنها، هذه كلها فوائدها. فإذا لم تصل على هذا لا ما صليت، يعني صدق على صلي فإنك لم تصلي معنا، وصلى صلى تماما وسلم وجاء إليك صلي فإنك لم تصلي. كل من خالف السنة في الصلاة فإن صلاته لا فائدة فيها، لا يستفيد منها شيء. فإذا قال يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، إيش معنى ذلك؟ التلك اللحظة المتأخرة عندكم بعدما يرفع الإمام رأسه من الركوع تقابل بتلك، يعني معناه إذا قال الله أكبر ونزل وأنت لسه وتأخرت، ثم قال سمع الله لمن ثم نزلت بعده، وإذا قال سمع الله لمن حمل ورفع رأسه تأخرت أيضا، فهذه تقابل اللحظة التي كنت تأخرت هنا، فتلك بتلك، يعني معناه لا بد أن يكون فصل هناك اللحظة، فهذه اللحظات تقابل الذي تأخرته سابقا. فهذا هو السنة، وهذا لبيان فصل صلاة الانتقالات الإمام المأموم عن الإمام. لا بد أن يفصل بينهما. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، وهذا توزيع يعني معناه أن الإمام وظيفته سمع الله لمن حمده، والمأموم وظيفته اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا لا كلام فيه. أما بالنسبة للإمام فقد ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن السنة على أن الإمام يجمع بينهما. وأما المأموم فلا معارض له، فإنه يبقى على التحميد فقط لا على التسميع، والمذاهب مختلفة، من من قال يجمع الإمام والمأموم المنفرد، من قال الإمام لا يجمع والمأموم لا يجمع، ومن من قال بالعكس، وهكذا اختلافات. والصحيح أو الموافق لأحاديث كثيرة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد والمأموم لا، والمنفرد يجمع بينهما. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا يسمع، يسمع الله لكم أن يستجيب لكم، يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، هذا يجوز الوجه. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني أخبرنا بأنه يسمع تحميدنا. وفي رواية معمر عن قتادة الآتية فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ومعناه أن الله تعالى حكم في سابق قضائه وحكمه وحتمه وأمضاه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فبلغه إلى أمتي أن يجيب دعاء من دعاه ويقبل حمد من حمده. إذن هذا يعني بشرى أن الله يقبل حمدنا. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، نفس الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، أي تلك اللحظة التي سبقكم بها الإمام في تقدم إلى السجود تقابل لكم بتأخركم فيه بعد رفع الأعضاء، وتلك اللحظة بتلك اللحظة، فيصير سجودكم بمقدار سجوده. معنى ذلك أن المتوهم لعل المأموم يتوهم أن صلاته يكون أقل زمنا أو أقل دعاء أو ذكرا من الإمام، لأنه إذا أخر، إذا قلنا لو تأخر وسبقه الإمام ربما يتوهم ذلك، كله هذا الذي سبقك به الإمام ستكمل بهذا، فتكون أنت والإمام سواء في حد الصلاة ومقدارها. وإذا قال وإذا كان عند القاعدة، هذا محل للشاهد للباب، وإذا كان عند القاعدة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة فليكن من أول قول أحدكم التحيات، وهذا بصيغة الأمر، فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، هذه صيغة أبي موسى الأشعري، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه صيغة إيش يعني أبي موسى الأشعري، من إيه؟ من الأحاديث الصحيحة الذي صح التشوري هو هذا، التحيات الطيبات الصلوات لله. وهذا أين قاله أبو موسى الأشعري؟ ها في إيش؟ أين كان هو؟ في الكوفة وفي البصرة كذلك، هذا تولى لي تولى الإمارتين بصرة وكوفة في عمر وفي عثمان كذلك، أيضا هذا قاله من منبر الكوفة. وهذا يرد قول ابن مسعود كنا إذا كان بيننا صلى الله عليه وسلم كان حيا قلنا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، يرد هذا لأن أبا موسى الأشعري كما حفظ عن ابن مسعود، عم ابن مسعود هو أيضا حفظه، وكان علم التشهد بهذا لأنه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على، وصيغ التشهد هي من الألفاظ المنقولة التي لا ينبغي تحويلها. وأما قول المسعود هذا اجتهاد منه ولم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة الآخرين كانوا يعلمون التابعين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلا ينبغي أن نقول السلام على النبي إلا أحيانا يعني موافقة المسعود. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه في خلافته علم الناس التشهد على المنبر، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال فكان السنة هكذا. ومما يرد ذلك وأنه رأي لابن مسعود، كان الناس من الذي كان في عين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أهل من أهل بلد من بعض يصلي في الحبشة وبعض يصلي في المدينة وبعض يصلي في اليمن وبعض يصلي في مكة وبعض هذه كلها كيف يصلون؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل كان حاضرا في اليمن ولا في الحبشة ولا في مكة؟ مات. إذن معنى ذلك أن هذه الصيغة صيغة جاء الوحي بها، فلا ينبغي أن نحولها إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بل يبقى التعليم النبوي دائما على هذه الصيغة سواء كان حاضرا حيا أم ميتا، لأن هذا دعاء ورد واتبع ولا ينبغي تحويله. قال ماذا؟ وهذا الحديث من أفراد المصنف، هذا الحديث ليس ما أخرجه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى الوقت بعيد. رحمك الله. اللهم صل على خشيتك ما تحولون على عاشكم طارق ما تبلغون في جنتكم مالكين ما تحولون بعين مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وصائر مقبولة ما حيثنا جاد وارثنا جاد لنا على من ظلم ونعصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغائمنا ولا غاتغاف لبتنا وصلى الله من أخذ رحمة ربنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.